أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Mm-hmm. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة فعلا فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما Oh! ومن آياته الليل والنهار ومن آياته ومن آياته الليل والنهار والشمس لا تسجدوا للشمس ولا للقمر Ooh.

我们啊。 القيامة. الله يا حلو يا النمر يا اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا من ذكر لما جاءهم تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ولو جعلناه قرآنا لأعجميا لقالوا ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وما نسيت وما تخرج من ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذنا كما شهيد. صدق الله العظيم.